الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إذا نستأنف بعد انقطاع درسنا في قصيدة السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذه القصيدة حتى أذكركم بما قرأنا فيها هي قصيدة مختصرة كما قلت، عدة أبياتها 18 بيت، ووصلنا فيها إلى البيت الثامن، وقال في أولها: سعد الذين تيمموا سبل الردى، عفوا، سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، وهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والدرء للعصيان، فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. وقفنا هنا. قال بعدها رحمه الله تعالى: قال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها، قد أصبحوا في جنة وأمان، شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقول وبالقلب والأقوال والأركان. سنقرأ هذه الأبيات الثلاثة، وإذا أتممناها ويسر الوقت ويسر الله تعالى وكفانا الوقت نواصل. قال: صبر النفوس على المكاره كلها. إذن انتقل هنا إلى منزلة أخرى من منازل السير إلى الله، وهي منزلة الصبر. قال: صبر النفوس على المكاره. صبروا أي حبسوا أنفسهم على المكاره، والمكاره هي الأمور التي تكرهها النفس، لأن الصبر يكون على المكاره لا يكون على ما تهواه النفس، فإن الذي تهواه النفس من النعم والملذات هذه جبلت النفس على قبولها. الإشكال وين؟ إذا كان شيء غير ملائم لما يهوى الإنسان، هذا يحتاج صبرا. ولهذا قال: صبر النفوس على المكاره كلها أي جميعها. وهذا الصبر ما الذي جعلهم يصبرون؟ أجاب عنه في شطر البيت الثاني، قال: شوقا إلى ما فيه من إحسان، أي أنهم لما علموا حلاوة العاقبة هانت عليهم مرارة الصبر. لما علموا أن عاقبة وعقبة الصابرين هي الأجر العظيم عند الله في الدنيا والآخرة هان ذلك عليه. ولهذا الإنسان إذا تعب في الطريق، إذا رأى حلاوة المنزل الذي سيصل إليه هان عليه مشقة الطريق. ولهذا يقول ابن القيم: من تأمل حلاوة العاقبة هانت عليه مرارة الصبر. وبالعكس أيضا، من استطال الطريق ضعف مشيه. إذا كنت ترى الطريق طويلا جدا، هنا سيضعف مشيك وسيرك إلى الله جل وعلا. هذا معنى البيت الإجمالي. طيب، الصبر ما هو؟ الصبر يا إخوة لغة هو الحبس. ولهذا تقول العرب: قتل صبرا، أي قتل محبوسا. وأما شرعا، الصبر هو حبس خاص، وهذا الحبس هو حبس النفس على أمر الله. الصبر ما هو؟ هو أن تحبس نفسك على أمر الله تعالى. وأمر الله كما لا يخفى عليكم نوعان: أمر شرعي وأمر قدري. الأمر الشرعي إما طاعة وإما معصية، أي إما فعل أمر أو ترك نهي، هذا الأمر الشرعي. فيكون الصبر على فعل الأمر بفعل الطاعة. الطاعة تحتاج صبر، أن تقوم للفجر، أن تصوم، أن تتصدق، أن تحج، أن تجاهد هواك، هذا كله يحتاج صبر. الثاني صبر على ترك المعصية، فإن الله تعالى إن لم يمن عليك بالصبر لن تستطيع ترك الزنا والنظرة المحرمة والمال المحرم وشهوة القلب وغير ذلك من الأمور. فإذا لم يكن لك صبر لن تستطيع أن تبتعد على المعاصي. والأمر الثاني من أمر الله هو الأمر القدري، والأمور القدرية هي جملة المصائب التي تقع على الإنسان. واضح؟ إذن الصبر يا إخوة لا يكون إلا الصبر فقط على الأمور المحزنة والمؤلمة، لا، الصبر يكون على الطاعة بفعلها وعلى المعصية بتركها وعلى الأمور القدرية بأن تحقق ثلاثة أمور. الأمر الأول حبس اللسان على التشكي، والثاني حبس القلب عن الجزع، والثالث حبس الأركان والجوارح على لطم الخدود وشق الجيوب. هذا حقيقة الصبر على الأقدار المؤلمة. إذا أكرر وأقول الصبر حقيقته ما هو؟ هو أن تحبس نفسك على أمر الله، وأمر الله نوعان شرعي وقدري. أما الشرعي فأن تحبس نفسك على فعل الطاعة بأدائها، والثاني أن تحبس نفسك على المعصية بتركها. فمن لم يترك شيئا من المعاصي ولم يفعل شيئا من الطاعات فليس برجل. لهذا الله تعالى قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، ولما ذكر المساجد قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. فسماهم رجالا لأنهم حققوا الصبر الحقيقي. ولهذا يقول علي رضي الله عنه الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس مات الجسد. وكذلك إذا ذهب الصبر ذهب الدين. ولهذا كان يقول ويكرر ألا لا إيمان لمن لا صبر له. إذن هذا الحبس على الأمر الشرعي. أما حبس النفس على الأمر القدري هو المتبادر للذهن إذا تكلم الناس عن الصبر. غالبا الناس إذا ذكروا الصبر لا يقصدون الصبر على الصلاة والصبر على ترك المحرمات، بل يقصدون الصبر على الابتلاءات والمصائب التي تحل بالإنسان، وهي من الصبر لكن ليست هي فقط كل الصبر، بل أعظم الصبر هو الصبر على فعل الطاعة. ولهذا هذا الصبر كما قلت لكم حقيقته ما هي؟ أن يحبس الإنسان ثلاثة أمور. يحبس قلبه عن الجزع، لا يجزع. ليش لا يجزع؟ لأنه يعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه، وما أخطأه ما كان ليصيبه، ويعلم أن الذي أصابه إنما هو من عند الله. قال جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة قال علم أن هذه المصيبة من الله فصبر وسلم. هذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم أن هذا البلاء إنما جاءه من عند الله. ولهذا تأملوا حال الكفار والمشركين إذا أصابتهم مصيبة ماذا يقولون؟ يقولون هذا ليس عدلا، كيف أصاب أنا ولم يصب غيري؟ كيف يموت ابني ولا يموت ابنك؟ وبعضهم يتحسر ويدخل في أمراض نفسية خبيثة، وهو أنه ماذا يفعل؟ يصبح يصاب بهلوسة، فتراه كل يوم يقول لو أن ابني ما خرج على الساعة الفلانية ما أصابته السيارة الفلانية. وهذا يأتي من وين؟ من عدم الإيمان بالقدر. فإن ابنك لو لم يخرج في تلك الساعة لمات في بيته، أو لأرسل الله إليه من يخرجه حتى يلقى حذفه، بل لو لم يخرج هو في ذلك الوقت لما خرجت السيارة الأخرى في ذلك الوقت حتى يخرج في الوقت المناسب ويموت في الوقت المناسب. ليش؟ لأن الذي يقدر الأمور والأسباب والمسببات هو المسبب وهو الله جل جلاله. ولهذا المنافقون في غزوة أحد قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. سيأتي معنا هذا في السيرة بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة هل يبقى في المدينة أو يخرج. الحاصل استقر الأمر على الخروج، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مات الصحابة، لم يموتوا بسبب الخروج، ماتوا لأن الله كتب عليهم في ذلك الأمر أن يخطئ بعضهم فتأتي المصيبة على المؤمنين فيما بعد. لكن الذي يعنينا أن المنافقين وهم جهال بالله وبأقداره وقضائه قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولهذا احنا في المثل العام يقول رزقك يجيك والأجل متاعك تمشي له، أنت تذهب إليه. قال تعالى، هذا موجود في القرآن، ولهذا قال تعالى قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لأخرجوا في ذلك الوقت حتى يموتوا. ولهذا كم الإنسان تراه ينتظر قبل أن يمر من الطريق، ثم يمر فتأتي السيارة وتقتله. هذا كان يستفرغ اللحظات التي بقيت له عند الله، لما أكملها مات. فالحاصل أن المؤمن يعلم أن هذا من عند الله فيصبر ويسلم، ومن سلم لأمر الله أبدله الله جل وعلا أمرين: الأمر الأول راحة وانشراح صدر في الدنيا، والأمر الثاني جنات عرضها السماوات والأرض في الآخرة. ولهذا قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إن لله عبيد وإن له راجعون مآلا، لا بد أن تعود إلى ربك. والعبرة بماذا؟ الكل سيرجع إلى الله، لكن العبرة هذا يرجع إليه والله عليه راب، والآخر يرجع إلى ربه وهو عليه ساخط والعياذ بالله. ولهذا أقول هو حبس القلب عن الجزاء وحبس اللسان على التشكي. بعض الناس يعني يتسخط على أقدار الله جل وعلا في الليل والنهار، إذا أعطاه الله تعالى ينسى بأن الذي أعطى هو الله، لكن إذا منعه الله أمرا يتشكى ويتسخط. شكرا لك. فتراه كما قال جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى الهلوع؟ فسرها الله في نفس الآيات، قال إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. إذا جاء الخير يقول هذا لي، وإذا جاءه البلاء والابتلاء قال هذا من عند الله وأنا لا أستحق ذلك البلاء. طيب لماذا لم تقول أنك لا تستحق ذلك الإنعام؟ ولهذا بعض الناس يقول ابني أو فلان مات صغيرا، يقال له غيرك لم يعطه الله تعالى ابنا أصلا، قال تعالى ويجعل من يشاء عقيما. ولهذا يا إخوة دراسة العقيدة وخاصة فهم عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر مما يسهل هذه الحياة. هذه الحياة مبنية على الابتلاء، يعني الحياة لا تخلو من نعمة تستحق الشكر ومن بلية تستحق منك الصبر، والحياة مبنية على الابتلاء. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة ومكابدة لها. فإذا لم يهونها عليك إيمانك بالقدر وتسليمك لأمر الله ضاق عيشك. ولهذا قال السلف من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه وطال طيشه، وهذا حق. وتأمل حال الكفار تجدوهم في ضيق وحرج، ينتحرون كثيرا ويشكون كثيرا ويبكون كثيرا ويجزعون كثيرا ويشكرون قليلا. المؤمن إذا جاءه القليل شكر كثيرا، وإذا جاءه البلاء العظيم تراه لا يجزع، لأنه يعلم أن الكل من عندي الله جل جلاله. ولهذا أخطر من هذا كله أن بعض الناس لا يشكو إلى المخلوق فقط، لا، بل يشكو إلى المخلوق الخالق والعياذ بالله. شوفوا يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. علمه بالله جعله يشكو إلى الله، وهذا جائز. اشكي حالك إلى الله، اسجد له كما سجد له الأنبياء والصالحون. ولهذا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. شفت النتيجة؟ لأنه سلم لأمر الله واستكان إليه، فكانت العاقبة الحسنة له عليه الصلاة والسلام. أما بعض الناس هو يشكو من الله إلى الخلق، ولهذا يقول الشاعر وإذا عرتك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. أنت تشكو من من؟ تشكو من الله إلى هذا المخلوق؟ أتظن المخلوق هذا أرحم بك من الله؟ أنت جاهل إذا كنت تظن هذا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي فقدت ابنها ثم لما وجدته أخذته في حضنها قال: أترون هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا: أبدا، لا يمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بأحدكم من هذه بابنها أو بولدها. فإذا علمت أن الله تعالى رحيم كريم بك، وأنه إذا منعك شيئا فإنما يمنعك لخير لك، هنا ارتحت وسلمت لأمر الله. أما من كان يظن أن الله تعالى لا بد أن يعطيه في كل مرة، قد يعطيك أمرا وفيه هلاكك. وكم من إنسان أطال طلب شيء فلما لم ينله فسخط على ربه، فلما أعطاه الله جل وعلا هذا الأمر هلك فيه ومنه. وقد ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر عن رجل كان صالحا لكنه كان يكثر طلب الشهادة في سبيل الله، وكان يظن أنه لا بد أن يصل إلى تلك الرتبة العالية، فحتى أحس في قلبه يعني نوع من الضيق بأني لما لم يتيسر لي القتال في سبيل الله حتى أموت مع الشهداء. فرأى راء في المنام وناداه، أو هتف به هاتف في المنام فقال له: يا فلان، إنك إن جاهدت أسرت، وإذا أسرت تنصرت. شفتم؟ تحب تخرج جاهد؟ أنت عاقبتك الله يعلمها. إذا خرجت أنت لن تموت بل ستمسك، وإذا مسكت ستفتن في دينك حتى تصير نصرانيا. اللهم تكون مسلم في السلم خير من كافر في الحرب، صح ولا لا؟ ولهذا يا إخوة اجعلوا هذا نصب أعينكم، اطلب من الله تعالى ما شئت بلا اعتداء في الدعاء من خير الدنيا والآخرة، لكن إذا أعطيت كن شكورا، وإذا لم تعط كن قنوعا صبورا. فإنك تقول كل يوم في الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذه طبقها، لأن إذا أراد الله لك أمرا سيأتيك ولو لم تبحث عنه، وإذا أراد الله صرف أمر عنك لن يأتيك ولو بحثت عنه طيلة اليوم. ولهذا اجتهدوا في أمور الدنيا كما تشاءون من الحلال، فإذا ذهب شيء لا تجزع عليه، واعلم بأن الذي منعك هذا سيعطيك غيره. فالصبر يا إخوة هو أساس الدين، فإن كما قال علي رضي الله عنه: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. لكن الصبر على الأقدار يحتاج مجاهدة وليس بالأمر الهين. ولهذا قال الشاعر: قال والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ولهذا لما جزعت امرأة وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إليك عني، ثم لما بردت عليها المصيبة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب العذرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وإلا بعد سنوات وبعد أيام الكل يبرد عنه أو تبرد عنه تلك المصيبة. إذن هذا الصبر كما قلت لكم، فيكون بحبس القلب عن الجزع واللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحالقة أو الصالقة أو الشاقة إن لم تتب، أو النائحة عفوا، إذا لم تتب قطعت لها يوم القيامة سرابيل من قطران. قال أهل العلم: لما لم تلبس في الدنيا لباس الصبر ألبسه الله يوم القيامة لباس القطران، والعياذ بالله. ولهذا النياحة من أعظم الذنوب، واضح؟ لأن النياحة تسخط، البكاء شيء والنياحة شيء. البكاء جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه، لكن إيش قال؟ قال: ولا نقول إلا ما يرضي الله. وقد ذكر لابن تيمية رحمه الله تعالى رجل بكى ابنه فضحك، فاستشكل الناس هذا الأمر وقالوا: كيف هذا رجل مسلم مات ابنه فكان فرحا مسرورا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم بكى، قالوا هل يعقل أن يكون هذا أعظم صبرا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعقل؟ لا يعقل. احنا قلنا المثال الأعلى والقدوة عندنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حال غير أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون كاملا، يعني الكمال في حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا الجواب؟ قال شيخ الإسلام، قال والجواب عن هذا أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه وبكى عليه أدى حق الأب تجاه ابنه، وهي دمعة يبكيها العبد على ابنه، لكنه في نفس الوقت قال هل ناح النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه. هل لطم خدا وجزع في قلب؟ حاشاه. قال ولا نقول إلا ما يرضي الله. فحقق هنا النبي صلى الله عليه وسلم حق ربه، صح ولا؟ طيب الآخر لم يقل ما يسخط الله فأدى حق الخالق، صح؟ طيب هل أدى حق المخلوق وهو ابنه؟ لا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حاله أكمل الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بين رحمته بابنه واستكانته لربه. الآخر لا، استكان لربه ولم يرحم ابنه، وابنك يبقى ميت وانت تضحك. واضح يا إخوة؟ ولهذا لا تغرنكم الأحوال الظاهرة إذا كانت على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو القدوة وحاله هو أعظم الأحوال. هذا الصبر بما ذكرناه وبأركانه التي ذكرناها ومنزلته العظيمة في الدين لا ينبغي لك أن تطلبه ابتداء. معنى هذا الكلام أن بعض الناس يدعو في صلاته ويقول اللهم إني أسألك الصبر، هكذا. قال أهل العلم من سأل الله الصبر فإنما يسأله البلاء. لأن الصبر علاش باش يجيك؟ واضح يا إخوة ولا؟ إذا كنت تطلب الصبر أنت تطلب بلاء يحل بك ثم الله تعالى يرزقك الصبر. ومن المعلوم أن العبد لا يتعرض للبلاء أبدا، ولهذا لما واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إني أطلب الله وأقول إن لم تكن، نعم، إن أردت تعذيبي فعذبني في الدنيا ولا تؤاخذني بذنوبي في الآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا تستطيعه، ولكن قل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شفت؟ هذا الرجل قال اللهم، يعني إذا بش تحسبني حسبني في الدنيا بمصائب وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا تستطيعه، قد يبتليك الله ببلاء يجعلك تتسخط عليه وتخرج من الملة أصلا. ولهذا لا تتعرض للبلاء، لكن يجوز لك أن تطلب الصبر مقيدا لا بإطلاق، كأن تقول اللهم صبرني على القيام لصلاة الفجر، هنا قيدته بأمر معين. لكن إذا حلت بك مصيبة هنا لا بأس أن تسأل الله الصبر، أما أن تسأله بدون حلول مصيبة فانتبه، لأنك تسأل حينها البلاء. الأمر الثاني المتعلق بمسألة أو منزلة الصبر هو أن لو تأملتم الدعاء النبوي حتى في أذكار الصباح والمساء ستجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر سؤال الله العفو والعافية، ولهذا كان يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، أو كان يسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في بدني وديني وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أعطي العبد عطاء أكبر ولا أعظم من العافية، والعافية ما هي؟ هو أن يعافيك الله من هذه الأمور. ولهذا دعينا وندبنا إلى سؤال الله الفردوس الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لكن الفردوس الأعلى إذا سألته اسأله بلا بعافية. ولهذا في الحديث الذي رواه النسائي وصححه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء عظيم وقد شرحه ابن رجب في رسالة مستقلة، يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. واضح؟ شوف ايش قال، قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذا سألت المنازل العالية اسألها مع سؤال العافية من الله، لأن قد يعطيك الله تلك المنازل العالية لكن يبتليك ابتلاء عظيما فلا قد لا تقدر عليه. ولهذا دائما يا إخوة اطلبوا من الله تعالى العافية والسلامة من الأذى، وإلا قد تبتلى ولا تصبر. الأمر الآخر المصائب التي تكلمنا عليها نوعان. النوع الأول مصيبة في الدنيا، والثاني مصيبة في الدين. أيهما أعظم؟ مصيبة الدين. كيف تعلم الفرق بين مصيبة الدين ومصيبة الدنيا؟ مصيبة الدنيا متعلقة بالدنيا، مصيبة الدين متعلقة بالآخرة. والله تعالى قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ليست بشيء. فالفرق بينهما كالفرق بين الآخرة والدنيا. الدنيا دنية أولى وثانية، الآخرة دائمة وباقية. فمصيبة الدين مغبتها عظيمة، لأنها قد تخرج العبد من ملة الإسلام فيموت على الشرك ولا يدخل الجنة البتة والعياذ بالله. مصيبة الدنيا تبقى مصيبة الدنيا غالبا الناس والعياذ بالله، وأسأل الله أن لا أكون ولا تكون منهم، يهتمون إذا جاءت مصائب الدنيا من نقص مال أو ضعف صحة أو غير ذلك، ولا يتضررون ولا يضجرون عفوا من مصائب الدين. فتراه لو نقص دينه وقل حفظه وقلت استقامته وضعف تدين زوجته وأبنائه لا يهتم لذلك الاهتمام الكبير، وتراه لو نقص من أجرته درهم أو درهمين تراه يقيم الدنيا ولا يقعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى التعوذ بالله تعالى من مصائب الدين، وكان يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولهذا لما تكلم الله تعالى عن المنافقين قال: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. قال سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد قال: وهذا يدل على أن الله عذب المنافقين وعاقبهم بأعظم شيء، وهو أنه عاقبهم في دينهم فختم على سمعهم وعلى قلوبهم وأعقب النفاق في قلوبهم. هذا أعظم ذنب. ولهذا يقول القرافي في مقدمة الفروق، يقول بأن عقاب المعصية يكون من أمور، منها أمور في الدنيا، ومنها عقاب في الآخرة، ومنها عقاب الذنب بالذنب بعده، كما أن ثواب الطاعة الطاعة بعدها. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. شفتوا عقاب الذنب؟ وقال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والله تعالى قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ذنب قديم يخونك فيما بعد، وأما الطاعة والذين اهتدوا زادهم هدى. شفت الطاعة بعدها الطاعة، المعصية بعدها المعصية. فليس شيء أضر على العبد من أنه تنجر به المعاصي. ولهذا المصائب نوعان: مصيبة في الدين ومصيبة في الدنيا، وأنتم استعيذوا بالله جل وعلا من الاثنين. ولكن لا تكن مهموما إذا تضررت دنياك، وتكن مسرورا إذا تضرر دينك، ولا يهمك ذلك الأمر. وقد كتبت في هذا كتابا لعظم الموضوع، سميته تسلية المؤمنين بهوان مصيبة الدنيا عند سلامة الدين. واضح، الكتاب منشور على الشبكة، من شاءه منكم وجده. لماذا كتبت هذا الكتاب؟ لأن حتى أبين هذه المسألة، أن بعض الناس يشتكي كثيرا في أمور الدنيا إذا ضاقت عليه، ولا بأس أن تتضايق من الدنيا، والدنيا دار كدر، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، لا يمكن. ولهذا بعض الإخوة أحيانا يأتي ويشتكي لي كما أنا أشتكي لغيري، فقل له: يا أخي، أتظن هذه جنة الحياة، جنة الآخرة هنا في الدنيا؟ لا يمكن. ولهذا بعض الناس يقول: في بيتي وزوجتي. أقول: زوجتك كزوجتي، وأبناؤك كأبنائي، والحالة واحدة. هذه الدنيا تضحكك تارة وتبكيك أياما، ثم تسرك موت يوما وتسيئك حقبة. هذه الحياة الدنيا. وإذا علمت بأنها دار ممر وليست بدار مستقر، هان عليك هذا الأمر. وأنا لا أقول لكم خربوا دنياكم، لا، بل اسعى في دنياك. والله تعالى يقول: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. لو وقفنا عند هذه الآية من آخر القصص أياما لما كفى لعظم شأنها. الحاصل أن مصائب الدنيا كما قلت لكم مصائب، ومصائب الآخرة أعظم منها. أختم باب الصبر قبل أن نمر إلى غيره، وهو أن أعظم مصيبة في الدنيا هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث قال: إذا أصيب أحدكم فليذكر مصابه بي. فمهما عظبت مصائب الدنيا فإن أعظم مصيبة عندك في الدنيا موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يتسلون بهذا الأمر، فإذا جاء واحد وشكى ميتا قال له الصحابة: يا أخي أبو القاسم مات صلى الله عليه وسلم، فإذا مات هو كيف يعيش غيره؟ والله تعالى يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولهذا يقول الشاعر: ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. البيت الذي بعده قال: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. إذن بعد منزلة الصبر ذكر منزلة أعلى منها وهي منزلة الرضا. ليش؟ لأن الصبر واجب بالاتفاق، الصبر واجب بالإجماع على كل مكلف بالحقيقة التي ذكرتها لكم. الرضا أعلى درجة من الصبر. فالرضا ما هو؟ قال أهل العلم: الرضا هو تلقي أحكام الله جل وعلا بسرور نفس وانشراح صدر. ولهذا قال: نزلوا بمنزلة الرضا، أي حلوا بها. شوف قوله نزلوا، نزل منزلا أي حل به، لأن هذه المنازل التي يصلها السائر إلى الله كل مرة في طريقه ستأتيه عقبات، فإذا كانت مصيبة ستكون منزلة الصبر، وإذا كانت نعمة ستكون منزلة الشكر، وإذا كان عملا سيكون منزلة التوكل، وهكذا. فهو يتنقل في منازل العبودية حتى يصل إلى الله جل وعلا. ولهذا قال: نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها، أي لما تحلوا بمنزلة الرضا قد أصبحوا في جنة ونعيم وأمان. فقوله في جنة، في جنة الدنيا والآخرة، ليس المقصود هنا جنة فقط في الآخرة، لا، لن تدخل جنة الآخرة حتى تعيش جنة الدنيا وهي الإيمان، كما يقول شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولهذا الله جل وعلا قال: فأما في النازعات قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال ابن القيم في الداء والدواء: قال إن الجنة هي المأوى، أي أن قلبه في الدنيا في جنة وراحة وطمأنينة. إذا عاش هذا في الدنيا هو الذي سيكون داخل الجنة في الآخرة، والعكس كذلك. وأما من نعم وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي من قبلها إيه؟ وأما من طغى أحسنت وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما الكافر يا إخوة، تظنون الكافر يدخل جنة يدخل جهنم في الآخرة خالدا فيها وهو قد كان في الدنيا في جنة؟ لا، هو كان معذبا لكنه لا يظهر ذلك للناس. كان معذبا من وين؟ من قلق النفس وضيق الصدر والظلمة التي عليهم. الواحد منا يرتكب كبيرة يحس ظلمتها في قلبه، هذا إنسان يسب الله في الليل والنهار أو لا يؤمن به البتة، كيف تظن حاله؟ أنتم مسلمون تصلون وتقرؤون القرآن، وتمر بكم أوقات تجدون في قلوبكم وحشة، صح ولا؟ وظلمة، كيف ترفعون هذه الظلمة؟ بقراءة القرآن، بدعاء الله، بالحديث مع الصالحين، أو بمجالس العلم كهذا. لكن الكافر ماذا يفعل؟ ليس له طريق إلا الله، وهو قد قطع صلته بالله جل جلاله، فهم في ظلمة ووحشة. ولهذا يقول الشاعر، يقول: وفي الموت وفي الجهل قبل الموت، الجهل بالله، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم حتى القبور قبور، وإن امرئا لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور. هو ميت مدفون وهو لا يدري، فهمتم؟ كما أن المؤمن حي منشرح. طيب في القبر يا إخوة، احنا تكلمنا في عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بأن المؤمن يتسع قبره حتى يصير قبره مد البصر، يعني ترى الأفق، هذا قبره. طيب بجانبه إنسان مدفون يرى نفس الشيء. أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، طيب الكافر ولو دفن في القصور ولو حنط على الجبال سيضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه وتنكسر. قال ابن القيم في زاد المعاد لما تكلم على أسباب شرح الصدر قال: فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر. انتهى. فهمتم هذا الكلام ولا؟ إذا أردت أن تعلم هذا الرجل كيف سيكون في قبره، واسع ولا ضيق، كيف كان قلبه في الدنيا في صدره، هل كان منشرحا بالإيمان؟ إذا انشرح بالإيمان في الدنيا سيتسع في الآخرة، وإذا ضاق هنا ضاق هناك، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. إذا الرضا يا إخوة ما هو؟ هو أعلى من الصبر. الرضا هو أن تتلقى أحكام الله بانشراح صدر وسرور نفس. طيب ما هي حقيقته؟ قال السلف: الرضا أن لا يتمنى المبتلى غير الحال التي هو فيها. شوفوا حتى تريد تفهم الرضا ما هو. الصبر واجب، والصبر حقيقته أن لا تجزع قلبا ولا لسانا ولا جارحة، لكن الرضا إذا أتتك مصيبة لا تتمنى أنك تكون لم تبتلى أصلا، لا بل لا تتمنى غيرها، جاءت شرح لها صدرك، فهي ليست واجبة على الصحيح بل هي مستحبة. واضح؟ ولو كانت واجبة لشق ربما ذلك على بعض الناس. الواجب عليك ماذا؟ الصبر. وإن تألمت في الداخل لا تظهر هذا على القلب ولا تتسخط على قضاء الله، هذا هو الواجب. ولهذا قال ابن القيم في مدارج السالكين لما تكلم على منزلة الصبر قال: الصبر عفوا الرضا، لما تكلم على الرضا قال: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الرضا يا إخوة فصله الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى تفصيلا بديعا قل نظيره حتى في المطولات. وكتب عبد الرحمن بن سعدي علامة القصيم رحمه الله تعالى الذي نقرأ قصيدته، قد ذكرت لكم هذا أكثر من مرة، والكلام إذا كرر يدل على أهميته. كتب ابن سعدي يا إخوة هي كالنافذة التي ترى منها تراث السلف، وخاصة ترى منها، هي كالنافذة ترى منها علم ابن تيمية وعلم ابن القيم. وكتب ابن تيمية وابن القيم ومن نحى نحوهم من طلابهم وأصحابهم هي نافذة لك على طريق السلف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى من جاء بعدهم من الأئمة. فمن أراد منكم أن يتدرج حتى يفهم هذا الدين منذ نشأته يقرأ كتب ابن سعدي رحمه الله تعالى، ثم يقرأ كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وهي التي تكون له نافذة إلى علم السلف. وهذا لا يتناقض مع كونك على المذهب المالكي أو المذهب الشافعي وغير ذلك. طيب يا أخي علم ابن تيمية وابن القيم أليس هو مأخوذ من الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم؟ وعلم الإمام مالك من وين جاء؟ من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعلم هؤلاء من وين جاء؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل مشكات واحدة يزكو العبد بقدر أخذه منها. فيقول ابن سعدي في تعليقاته على العقيدة السفارينية، يقول رحمه الله تعالى: الرضا، شوف تقسيم بديع للرضا، يقول: الرضا بأقدار الله جل وعلا أو بالقضاء والقدر قسمان. القسم الأول قضاء وقدر متعلق بأفعال الله، والقسم الثاني قضاء وقدر متعلق بأفعال المخلوقين. قال: أما القضاء والقدر المتعلق بأفعال الله فهذا نوعان، إما أن يكون أفعالا شرعية وإما أن يكون أفعالا قدرية. فعل الله تعالى إما أمر شرعي فيه أمر أو نهي، أو أمر قدري كتبه الله وقدره عليه. فالأفعال الشرعية هذه واجب الرضا بها غير مستحب، واجب. يعني أنت أن ترضى بأن الله أوجب علينا 5 صلوات هذا واجب ولا؟ واجب. أن ترضى بأن التوحيد واجب وأن الشرك كفر هذا واجب ولا؟ واجب. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالتسليم لهذه الأمور واجب. ولهذا بعض الناس تقول له صلي، يقول لا خلاص الصلاة قليل، لكن مرأة تقول لها تحجبي تقول ما زلت مش مقتنعة. إذا كنت غير مقتنعة بالحجاب أنت كفرت وإن كنت متحجبة. قولي لم يتسهل لم يتيسر لي بعد وأسأل الله الهداية، هذا أمر آخر، هذا معصية. الله عز وجل أنا غير مقتنع، ومن أنت حتى تقتنع بأوامر الله؟ الله تعالى قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح؟ ولهذا بعض العبارات منكرة والناس لا تعلم ما تقول. إذن الرضا بأفعال الله الشرعية واجب. طيب الرضا بأفعال الله القدرية، يقال أفعال الله القدرية أيضا قسمان: نعم ونقم، صح ولا؟ أما النعم فهذه قد جبلت النفوس على الرضا بها. يعني هل تأتي لواحد أعطاه الله أموالا كثيرة تقول له أنت هل أنت راض على أن الله أعطاك؟ قل لا والله لا أرض. صعب هذا. غالبا الناس يرضون بالأمور التي فيها ملذات، لكن الإشكال وين؟ الرضا بالنقم. وهذا الذي يعنينا في هذا البيت. وهذا قال ابن سعدي قال: وهذا مستحب على الصحيح، وهو الذي قال فيه في البيت، قال: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. إذن هذا التقسيم. ثم نعود إلى التقسيم الأول، قلنا من جهة أفعال الله ومن جهة أفعال المخلوقين، وأفعال المخلوقين تابعة لحكمها. فالرضا بالواجب واجب، والرضا بالمستحب مستحب، والرضا بالمندوب مندوب، وهكذا. فإذا فعل إنسان فعلا، إذا كان يصلي هل ترضى بصلاته ولا لا ترضى؟ ترضى، لأن الصلاة واجبة، فرضاك أنت تابع لحكم الفعل الذي يفعل. طيب إنسان زان، ترضى أنت بالزنا؟ لا. ولهذا يا إخوة إياكم أن تمروا عند المنكرات ولا تنكرها على الأقل قلوبكم. أنت غير مكلف بأنك تنكر بيدك، لأن ليس عليك سلطان، ليس لك سلطان على الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإشكال وين؟ أنك تصير إلى وقت تمر بالمنكر ولا يتغير قلبك منه. هذه بداية النهاية، بداية موات القلب وهلاكه، أنك ترى منكرا ولا يغيره قلبك. بعض الناس يظن أنه إذا لم يستطع تغييره بلسانه وبيده يسكت، لا، أو لا يتغير قلبه، لا. عود نفسك على إنكار الباطل وعلى استساغة الحق حتى يبقى قلبك حيا. فإذا انتكست الأحوال صرت مفتونا في دينك والعياذ بالله. ومن مظاهر الفتن أن الناس لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا. إذن أعود وأقول: الرضا إما أن يكون متعلقا بأفعال الله أو بأفعال المخلوقين. فإذا كان متعلقا بأفعال الله فإما أن يكون أمورا شرعية وإما أن يكون أمورا قدرية. الأمور الشرعية واجب الرضا بها، الأمور القدرية قسمان: إما نعم وهذه جبلت النفوس على الرضا بها وحبها، وإما نقم وهذا مستحب الرضا بها، وهو الذي يتعلق بدرسنا. والأمر الآخر متعلق بأفعال العباد، وهذا يكون بحسب ذلك الفعل. سنقف قريبا إن شاء الله. قال بعدها: إذن هنا تكلمنا على الرضا، وقلنا أن من حصل هذه المرتبة والمنزلة صار في جنة وأمان. وقوله في أمان ضد الأمن الخوف. ولهذا من لم يحقق هذه المنازل يا إخوة من الصبر والرضا بالتفصيل الذي ذكرناه وغير ذلك، تراه خائفا قلقا معذبا في الدنيا. المؤمن تراه مستريحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، والحديث تعرفونه. قال بعدها ونختم به، قال: شكر الذي أولى الخلائق فعله، أولى الخلائق فضله، عفوا، يعني فضل هنا مفعول به ثاني، فالله تعالى أولى الخلائق فضله سبحانه بالقلب والأقوال والأركان. فتكلم هنا على منزلة أخرى وهي منزلة الشكر، ومنزلة الشكر محلها ثلاثة أمور: الأمر الأول بالقلب، والثاني باللسان، والثالث بالجوارح. كيف يكون بالقلب؟ يكون شكرك بالقلب لله اعترافا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الثاني باللسان، قل أشكرك اللهم، فاشكر ربك واحمده بلسانك ولا تكن جحودا. والأمر الثالث، لا تكون شاكرا حتى تصرف النعمة التي أنعم الله بها عليك تصرفها في طاعة الله. ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولهذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بالقلب اعترافا وباللسان نطقا وثناء، ويكون بالجوارح. إذا من الله عليك بالمال فلا تكن كنودا جحودا، وإذا من الله عليك بالصحة لا تكن كسولا، وإذا من عليك بالعلم لا تكن به بخيلا، ولا يكن قلبك مقبرة للعلم يحل فيه ولا يرتحل، وإنما كن باذلا للمعروف بقدر ما تستطيع. وبعض الناس كلما أعطاه الله تعالى مالا كلما ازداد شحا والعياذ بالله. وبعض الناس تراه قليل المال لكنه يتمنى أن لو عنده الكثير حتى ينفق منه. ولهذا البخيل يا إخوة، قال حسن قال أشقى الناس البخيل، عيشه عيش الفقراء ولكن حسابه حساب الأغنياء. يعني لا حصل تمتع بالفلوس في الدنيا ولا هرب من الحساب في الآخر، يعني سيأخذ مغبة المال وهي أن الله يحاسبك من أين أتى وفيما أنفق، ولكنه عاش عيش الفقراء. هو لهذا يقول الشاعر أشقى الخليق بالقائل أشقى الخليقة من بمال يبخل، يشقى هنا وهناك ثم يسأل، يحيى فقيرا بائسا وحسابه كالأغنياء وربنا لا يهمل. لا بد أن يحاسب يوم من الأيام. فلهذا قلت لكم بعض الناس يا إخوة كلما ازداد مالا كلما ازداد شحا والعياذ بالله، ولما كان قليل المال ربما كان كريما. وهذا من المصائب، فإذا كان الأغنياء لا يعطون كيف ينصلح حال الناس؟ ولهذا لو أن كل واحد منا أدى زكاة ماله وصرفها في حقه ربما لقل الفقر في بلاد المسلمين. ولهذا لما كانت الزكاة تخرج في موضعها توضع، كان في عهد عمر بن عبد العزيز يطاف بالصدقة فلن يوجد فقير واحد يأخذها. هذا لا تجده في أعظم دول العالم الآن، بل أحيانا الآن الاسم العالي والمربط الخالي، تراه دولة كبيرة ولكن ترى فيها الناس ينامون في الشوارع وترى فقرا مدقعا عجيبا. ليش؟ لأن فقط أحيانا مظاهر خداعة. أما إذا كان طبقت أحكام الشريعة كما هو على الوجه الذي يرضاه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم سيقل الفقر وسيزداد الخير والغنى. ولابن سعدي رسالة عظيمة وأظنها ترجمت، اسمها الدين الإسلامي الصحيح، ترجمت أكيد، حل لجميع المشاكل. لكن شوف ايش قال، الدين الإسلامي الصحيح هو الذي يحل المشاكل. فالشكر يا إخوة هو يكون هذا. ولهذا يقول أهل العلم الشكر تعريفه ظهور ثناء العبد على الله إقرارا على قلبه، إقرارا وعلى لسانه اعترافا وعلى جوارحه امتثالا. ونختم بقوله جميلة لابن عقيل الحنبلي صاحب الفنون رحمه الله تعالى، يقول النعم أضياف تأتيك اليوم وتذهب عنك من الغد، النعم أضياف وقراها الشكر. قراها أي إكرامها، قراء الضيف إكرامه. إذا أردت أن تكرم هذه النعمة اشكر الله جل وعلا، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال والبلايا أضياف أيضا وقراها الصبر. هذه البلايا إذا أردتها أن تكرمها حتى تنصرف لن تبقى، أصبر عليه، واضح؟ ثم قال فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء شاهدة بما تسمع وترى، واضح؟ يعني اجتهد أن تأتيك النعمة فتخرج ترجع، حتى لو رجعت ترجع مسرورة لأن حملت معها عبادة الشكر. وإذا حل بك البلاء فاجتهد أن يتركك البلاء وقد من الله تعالى عليك بالصبر. نكمل تتمة المنظومة في الدرس المقبل ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.